يحمينا البقدونس عصيره، لأنه صعب إنه تمسك ربطة البقدونس وتظل تاكل إلا مع السلطة أو يكون كمية. فبالتالي ما بالك هذا الكوب وبتضيف عليه المي. ناخذ البقدونس وراح أحكي كيف نعمله بالبيت، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى، بحمينا من مرض السكر. وعملوا عليه تجارب وقاية من مرض السكر، يلي بتحكي لي أبوي كان معاه سكر وخالي كان معاه سكر وخايف من السكر أو خايفة من السكر، لكن العلم الحديث أثبت إنه بإمكانه خفض مستويات السكر في الدم. إيش بدنا أكثر من هيك؟ وبقاوم الأنسولين بسبب محتواه بيحتوي على عناصر مفيدة ومضاد للالتهاب. كل النسوان بتعرف أنا صار عندي التهابات بالمسالك البولية، أمها تقولها روح اشربي لك كوب بقدونس اللي هو المعدنوس. وأيضا بيعرفوا النساء أنه هو جدا مفيد لإزالة الدهون الزائدة في الجسم. هذا العصير، عصير المعدنوس اللي هو معدنوس في بعض الدول، لكن احنا بنسميه البقدونس بلاد الشام. ملك الخضروات، بيحسن صحة العظام، مشاكل العظام والتهابات المفاصل، وآية ركبتي وآية كتفي وآية رجلي آية حوضي، هذه مشاكل العصر. روحوا على شوف الصيدليات أدوية المفاصل والعظام ومضاد التهابات، روماتيزم وروماتيد، أمراض برد العظام. فبالتالي كانوا يحدوا منها أجدادنا، كانوا يتناولوا هذا النبات، هذه العشبة الخضرة، ملك الخضروات اللي هو البقدونس، بحسن العظام. اللي عندهم هشاشة العظام يا سلام، شوفوا هالخاصية بملك الخضروات، رخيص موجود بيبيعوه مع البصل والسبانخ والجرجير، وبنستفيد منه بإذن الله سبحانه وتعالى لصحتنا، لوعيتنا الدموية، بخفض السكري، بيمنع الأمراض، وبيعالج المشاكل الموجودة الدفينة في أبداننا يا إخوان. ما بنحكي آية رجلي من أول يوم إلا بعد ما نتعب. عصير بيقدم لنا الكثير من الفوائد الصحية المهمة لأبداننا، اللي هي أول شيء يا أخوان فوائده جدا عظيمة لتعزيز نظام المناعة والوقاية من الالتهابات، هذا الشراب، شراب المعدنوس اللي هو البقدونس. أيضا من خصائصه أنه بيقضي على رائحة الفم، رائحة النفس الكريهة، وبيطهر الفم من البكتيريا اللي بتسبب هذه الريحة. وبحكي لك بس تاكل ثوم وبصل كلك عرقين بقدونس ومضخهم. اكثركم بعرف اللي بياكل البصل والثوم يقولوا له روح خذ لك عرقين ومضخهم من اوراق المعدنوس اللي هو البقدونس، ايضا مدر للبول ومطهر للمسالك البوليه. بيخرج وبيخلص الجسم من السموم بطرحها من خلال البول، يعني مدر للبول. اللي عندهم احتباس واحتباس برجليهم، سوائل متجمعة والتهابات مسالك بولية، نساء ورجال وحسب المثانة، بيحكوا لهم روحوا اشربوا المعدنوس او كل معدنوس او اغلي مية البقدونس واشرب. لكن احنا بنحكي شوفوا خصائصه مثل ما هي، لا مغلي ولا شيء. اشتري لك ربطة او حزمة البقدونس او ضمة بقدونس اللي هو ملك الخضروات، شوفوا خصائصها بإذن الله سبحانه وتعالى، بكفي يا أخوان أنه بيخلص أبداننا من السموم، سموم متراكمة. مفيد جدا لتقوية العظام للي عندهم هشاشة العظام، أيضا مهم ومفيد جدا للي عندهم الإمساك، وبيقلل الغازات وعسر الهضم المعدنوس اللي هو البقدونس. شو بتحكوا؟ هذا الموجود بين إيديكم لا بتنغشوا فيه ولا شيء، هاتوا هالربطة نظفوها اغسلوها كويس من الأتربة ونقلها ورميها، بتعرفوا المزارعين، عشان نستفيد من خصائصها. إذن التهابات المثانة يا سلام، أجدادنا كانت هذه وصفاتهم، التهابات بالمثانة ناتجة عن الضغط أو احتباس البول، مدر للبول وأيضا مضاد وطارد للبكتيريا من أبداننا سبحان الله. بحفز الكلى على إخراج البول، هذه المصفاية اللي في أبداننا، أيضا محفز على فتح الشهية والمساعدة على عملية الهضم اللي هو عصير البقدونس اللي هو المعدنوس. بديش أظل أحكي معدنوس، شوية من الناس بيعرفوا معدنوس في الوطن العربي، لكن هو بقدونس. الوقاية إذن من الأنيميا، عصير البقدونس أيضا بنظم ضغط الدم. معقول؟ نعم. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا شيء فيه فائدة، وهذا أو هذه النبتة فيها فوائد جدا عظيمة، ولا بيت بيخلو من تناولها. أمين جدا، إلا في بعض الحالات اللي لازم أنا في نهاية ما أذكر الفوائد والخصائص إني أذكرها ضروري. تنظيم ضغط الدم متذبذب عالي، مرات اللي نازل واللي صاعد بقول لك مال ضغطي مش متوازن. ايضا مفيد جدا للنظر، فيتامين A فيه بحد من النظر وبحسن الرؤية. يا سلام، المعدنوس البقدونس ملك الخضروات، الملك تبع كل الخضروات في كل العالم، مش بس بالأردن ولا العراق ولا سوريا ولا فلسطين ولا لبنان ولا جزائر ولا تونس أبدا. أيضا كانوا يستفيدوا منه لمشاكل الكلف، تغسيل في منقوعه، ما بالكم باللي بيزيد من العصير. لو نظفنا فيه البشرة أيضا، ماءه جدا رائع لمشاكل الشعر، بقلل من تساقط الشعر حتى تناول هذا العصير. محتوى شيء رائع لأبداننا. إحنا من إيش نتعب؟ غذانا سيء، نومنا سيء، حالتنا النفسية انسوا الموضوع، هرموناتنا ملخبطة، غدة، مشاكل، قلة شرب المي، قلة شرب العصائر الطبيعية. طبعا بده يتساقط شعر، ما بلزم وصفة لهذول الناس اللي عندهم هذه المشاكل، ما حطينا من الزيت على الفاضي، لأنه من جوا جوا الله ما بزبط. بده ياخذ كل شيء فيه فوائد، كل شيء فيه فوائد، يعزز جسمه عظامه وعضلاته ودمه ويتخلص من الشوائب، ياخذ فيتامينات طبيعيه موجوده بالخضار وموجوده بالفواكه. ما احنا بنحكي دائما غذاك هو دواك، غير هيك لا ما بزبط، بدك تظلك مرمي، اظافرك تتكسر وجلدك ما شاء الله عليه ناشف وعيونك ذبلان وما بتشوفش كويس وبتدوخ، بتساقط شعرك وشفايفك بتتكسر وشحوب تحت العيون. ما بالكم لما نتناول شيء طبيعي يا اخوان. فبالتالي بنستفيد باذن الله سبحانه وتعالى. اذا البقدونس هو مصدر ممتاز للنحاس، وايضا جدا رائع للي عندهم مشاكل واوجاع، للنساء تشنجات الرحم وآلام ما قبل الدورة الشهرية، وبتصير تصيح وتبكي أيام الدورة الشهرية. في نسوان بتجيها الدورة محاش خبر، وفي نسوان بتعدها بالدقيقة من الآلام. فبالتالي البقدونس من وصفاتي والوصفات المجربة من أيام أجدادنا، إنه نشرب هذا العصير وروحي شوفي كيف بتغير وضعك. تنظيم دورات الحيض اللي هي الدورة الشهرية وتخفيف التشنجات، في مركبات مهمة لهذا الموضوع، في ملك الخضروات،